فهو مما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ومما اختصت به أمته على غيرها من الأمم. وفي الحديث: فأينما أدركت الصلاة رجلا من أمتي فعنده مسجده وطهوره. الحديث. وقد استوفينا الحديث عن الباب الأول بما يسره الله لنا، نعم ليس تماما، ولكن عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا. وكان الباب الأول قد ترجم له الإمام مالك رحمه الله بقوله: في التيمم. وفي نسخة الزرقاني: هذا باب في التيمم، وكله بمعنى واحد. ثم أردف رحمه الله قوله هذا بحديث عائشة رضي الله عنها ليبين فيه سبب فرض التيمم، ولم يسق فيه رحمه الله غير هذا الخبر. وقد مر الكلام على هذا الحديث، وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وحلقة اليوم نفتتحها بعون الله بباب العمل في التيمم. والمراد بهذه الترجمة بيان صفة التيمم وكيفيته، ولم يسق الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع كما سبق بيانه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ساق رحمه الله أثرين موقوفين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكلاهما من طريق نافع مولاه. فأما الأول ففيه أنه، أي نافع، أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين. وأما الأثر الثاني ففيه أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، والمربد موضع على بعد ميل أو ميلين من المدينة، أي هو قريب من المدينة. هذا الأثر يدل على أنه يجوز التيمم بالقرب من البلدة إذا لم يجد الماء، وإن كان يصل إلى البلدة في الوقت. وهذه مسألتنا الأولى من هذا الأثر. فإن قال قائل: لعله تيمم في آخر الوقت ولم يعد متسعا من الوقت لكي يصل إلى المدينة فيتوضأ، فالجواب أنه قد جاء في روايات أخرى من غير رواية مالك رحمه الله أنه أقبل من أرضه بالجرف حتى إذا كان بمربد النعم حضرت الصلاة صلاة العصر فتيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة. هذا الأثر من طريق أيوب عن نافع. وقوله حضرت الصلاة صلاة العصر ظاهر أنه في أول وقتها، بل وقد جاء أصرح من هذا، ومنه ما رواه الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة بعد الصلاة. وزاد سفيان الثوري رحمه الله: ثم قدم والشمس مرتفعة ولم يعد. وهذا كله دليل على أن ابن عمر صلى في أول الوقت لا في آخره. وبناء على هذا فإنه يجوز للمسافر ولو سفرا قصيرا، أي دون مسافة القصر، إن لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت ولا يجب عليه الإعادة. وهذا قول أكثر أهل العلم كما حكاه ابن رجب رحمه الله. المسألة الثانية، هذا الأثر يدل على أن الحاضر إذا عدم الماء ففرضه التيمم، لأن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن مسافرا أصلا، بل كان عائدا من الجرف، والجرف موضع على 3 أميال من المدينة. وقد مر إيضاح مسألة تيمم الحاضر الذي لا يجد الماء، وأن الصحيح أنه يتيمم. المسألة الثالثة، وهي مسألة الباب، وهي صفة التيمم والقدر المجزي. اختلف أهل العلم في صفة التيمم، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن مسح اليدين هو إلى المرفقين، وهو قول طائفة من أهل العلم قياسا على غسل اليدين في الوضوء. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى هذا القول، وهو وجوب المسح إلى المرفقين، لكن مالكا رحمه الله وإن كان يقول بالمسح إلى المرفقين، غير أنه يرى هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وهذا مشهور مذهبه رحمه الله. واستدل من رأى أن المسح وأن القدر في المسح هو مسح اليدين إلى المرفقين، استدل بحديث أبي جهيم رضي الله عنه، وقد جاء في بعض ألفاظه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بوجهه وذراعيه، لكن هذه اللفظة لفظة وذراعيه لم تصح، وإن كان أصل الحديث صحيحا قد أخرجه البخاري رحمه الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فليس في هذا الحديث ذكر للذراعين. والأصل في اليدين إذا لم تقيد بالمرافق مثلا فإنما يراد بها الكفان دون سواها. وهذا الذي دل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين، والذي فيه بيان صفة التيمم، وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه، ولفظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي أن تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بمسح الكفين، وتقديم الوجه على الكفين هو المختار عند كثير من أهل العلم، وهو الموافق أيضا لكلام الله سبحانه وتعالى في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. فهذا الحديث صريح في الاقتصار على مسح الكفين دون الذراعين فضلا عن المرفقين. وقال أهل العلم هو أصح حديث في بيان صفة التيمم، فالاقتصار على الكفين هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، وإن كان الكثير من أهل العلم يقولون بالمسح إلى المرفقين. ومشهور مذهب مالك رحمه الله أن الفرض المجزي هو مسح الكفين، كما قال خليل رحمه الله في ذكره للصفة المجزئة قال وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه. ومسح الذراعين عند مالك وأصحابه إلى المرفقين عندهم سنة مستحبة، ولهذا قالوا من ترك مسح الذراعين أعاد في الوقت، وهو تحصيل مذهب ابن القاسم رحمه الله. وهذا الاصطلاح في قوله أعاد في الوقت يدل على عدم وجوب ذلك. وقيل لا يعيد في الوقت ولا في غيره، وهذا القول وإن كان ليس مشهورا عندهم فهو الذي دلت عليه السنة، والله تعالى أعلم. وحاصل الأمر أن الفرض في التيمم والذي دلت عليه السنة مسح الوجه ومسح الكفين، أما مسح الذراعين إلى المرفقين أو مع المرفقين فذاك أمر زائد على ما دلت عليه السنة الصحيحة، وإن قال به كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. وقد مضى القول في المسح إلى المرفقين. بقيت لنا مسألة من قول مالك رحمه الله: هل يشرع الضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين؟ كلام الإمام مالك رحمه الله أنه يشرع الضربتان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ومن قال بمشروعية الضربتين استدل بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث قال أهل العلم لا يصح الاستدلال به لأمرين: الأمر الأول ضعفه، فهو ضعيف عند أهل العلم. الأمر الثاني مخالفته لحديث عمار رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك، أي تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. الحديث والشاهد قوله ضربة واحدة. وحديث ابن عمر لم يصح مرفوعا. نعم، ذكر أهل العلم أنه صح موقوفا عن ابن عمر، وأنه اجتهاد منه رضي الله عنه. وخلاصة الأمر أن المشروع في الضربة أو الضربتين كما قال بعض أهل العلم، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. لكن تبقى مسألة: هل يكفي المسح على الأرض بدلا من الضرب؟ كثير من أهل العلم قال إن الضربة ليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لأجل المسح بالصعيد الطيب، ولم يأتي الأمر بالضرب، وإنما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أنه لو مرر الصعيد الطيب على يده دون ضرب صح تيممه، ولا يشترط الضرب وإنما يسن. هذا والله تعالى أعلم. ثم قال: تيمم الجنب. هذا باب جديد. قال الإمام مالك: باب تيمم الجنب. هذا الباب جعله الإمام مالك لتيمم الجنب. هل الجنب الذي لا يجد الماء أو يخاف استعماله هل له أن يتيمم؟ وقد مضى القول في هذه المسألة في الحلقتين السابقتين، وأن الجنب العادم للماء حقيقة أو حكما، أي لا يقدر عليه وإن كان موجودا بين يديه، يتيمم للصلاة. وقد دل على ذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بناء على أن المراد من الملامسة في هذه الآية الجماع، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك قد جاء صريحا في السنة أن الجنب الذي لا يجد الماء أو يخاف من استعماله يتيمم، وقد مضى القول في ذلك. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. وقول سعيد رحمه الله فيه مسألتان: